بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم كن مع إخواننا المجاهدين ومرابطنا في غزة وفي كل فلسطين. اللهم سدد رميهم، اللهم صوب رأيهم، اللهم أطعم جائعهم، اللهم آوي شريدهم، اللهم داوي جرحاهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اغفر لنا تقصيرنا وتخاذلنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. درس جديد من دروس المستوى الأول، وصلنا عند باب أحكام الميم الساكنة، أليس كذلك؟ بلى. بلى، حسنت. طب لما نجاوب نعم شو قلنا؟ نفيت. أحكام الميم الساكنة، تعريف الميم الساكنة هي الميم الخالية من الحركة، وتكون في الأسماء والأفعال والحروف، متوسطة ومتطرفة، تثبت لفظا وخطا وصا وقفا. بماذا يذكرنا يا حلبي هذا التعريف؟ أحسنت، اشرح لنا يا قسم قسم. يلا، هي الميم الخالية من الحركة، يعني ما عليها فتحة. أحسنت. طيب، تكون في الأسماء والأفعال والحروف، اسم الأفعال والحروف تكون. أعطيني طيب اسم. اسم؟ لا، حسين. أم جد؟ أم جد؟ آه، ميم ساكنة. اسم أم جد؟ نعم أم. صح؟ طيب، فعل أنعم تا، صح؟ نعم. طيب، حروف؟ حروف أم كان أم؟ نعم. طيب، ما معنى متوسطة؟ متوسطة يعني الحرف أو الكلمة عبارة عن خمس أحرف، في جاي حرف الثالث؟ لا. أي شيء شامل؟ لا، أهم شيء ما تكون أول حرف وما تكون آخر حرف. يعني سنت. متطرفة، شو يعني متطرفة؟ متطرفة يعني تكون نص الكلمة. لا يا إخوان، هو عارف إجابة بس هو عنده رهاب، يعني بس خلوه بالله، بلكي نشيلها منه هاي. يلا، متوسطة وسط الكلمة، صح، مش أول حرف ولا آخر حرف. متطرفة، ما معنى متطرفة؟ يعني أول كلمة ولا آخر كلمة ولا وسط الكلمة؟ متطرفة آخر، ممتاز. متطرفة معناها آخر كلمة. طيب، تثبت لفظا وخطا، شو يعني؟ يعني تحكيها، تحكي مكتوبة. يا سلام، باللفظ أو بالكلام موجودة، وبالرسم موجودة. طيب، وصلا وقفا، لما أوقف عليها في ميم، ولما أوصلها بما بعدها في ميم. نعم، قولنا الميم الخالية من الحركة خرج به الميم المتحركة. مثل إيش الميم المتحركة حلبي؟ ما، ما، السماء، ما كان، ما، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، بما، بمجنون. والمشددة، ما معنى مشددة يا أبو أحمد؟ مشددة عليها شدة، عليها شدة. عكس مشددة خالي، مخففة. خالي. نعم، والمشددة نحو ثم رددناه، ثم. وخرج به ما حرك التقاء الساكنين نحو قم الليل أمرتابو. إيش عن شيخ أسامة؟ شو يعني إيش هاي؟ وين شابك انت اولا؟ معك شابك بالمكتبه؟ ما فهمت السؤال. راحت. كيف يعني وخرج به ما حرك التقاء الساكنين؟ اي خرج من القاعده الاولى اللي حكينا اللي هي الميم الساكنة. يعني ما تقول لي قم الليل اصلا قم، بس حركنا الميم التقاء الساكنين، بقول لك ما لي دخلنا. شو حركتها الان؟ كسره. ليش الكسره؟ بتقول لي القاعده العامه اذا التقى ساكنان في كلمتين بكسر الاول. اصلها قم الليل، قم الليل، أصبحت قم الليلة، قم الليلة. نعم، أمر تابو أصلها أمر تابو، ما أني دخل بأصلها. وقف لكل باتباع ما رسم، كيف مرسومة إلك فيها، ما أني دخل بأصلها. وتكون في الأسماء نحو الحمد لله رب العالمين. وين الاسم أبو حمزة؟ الاسم الحمد لله رب العالمين. تكون الميم الساكنة في الاسم نحو الحمد لله رب العالمين. وين العالمين؟ الميم العالمين. أبو حمز وضعك مش تمام اليوم. الحمد، الحمد، هاي الحمد. شو الفعل من الحمد؟ حمد. حمد. شو إيش قلنا الفعل؟ حمد. حمد. والاسم الحمد. طيب ليش ما يعني هسه إجابته لما قال العالمين غلط؟ ليش العالمين غلط؟ لأنه الميم مكسورة، الميم متحركة. إحنا درسنا وين نظاراتك اليوم؟ عشان هيك خلص، هذا هو العالم، هذا هو النظارات مش موجودة خلص. نعم، وتكون في الأسماء الحمد لله رب العالمين خرجت العالمين لأن الميم مكسورة وإحنا درسها حول الميم الساكنة. وفي الأفعال نحو قم فأنذر، وين الفعل؟ قم. ماضي إيش؟ قام. قام. مضارعه؟ يقوم. أمره؟ قم. قم. إذن مش قم تبعت القمامة تبعت إيران، لا قم هاي قوم. قال القمي تتهنى هنيئا لك. قم فأنذر، قم فأنذر، قم ما إعراب قم يا زيد؟ أنت خريج فعل مرفوع بالله خليه يا إخوان طالع من التوجيه تازة وناجح. فعل أمر مرفوع مبني على السكون، مبني على السكون. ممتاز حسن. طيب هسه جابة الحمد لله. أقول هسه جابة، هسه جابة بالطفيلة بس عشان هيك بس عم يدرس جامعة يعني. درس جامعة ما شاء الله ما شاء الله بالطفيلة التقنية. شو تخصص؟ محاسب. ما شاء الله الله يوفقك يا شيخ ما شاء الله عليك. قمتم وين ميم الساكنة يا شيشاني تو يا حلو يا مطقمش أنت؟ قمتم الميم الساكنة وين؟ الميم الأولى والثانية. والثانية أحسنت. طيب وفي الحروف نحو أم لم ينبأ، وين الحرف؟ آي قصي. أم لم ينبأ، أم ولم. ولم نعم، لم يلد ولم يولد. أبو محمد الميم الساكنة لم يلد لم يلد ولم يولد. نعم. وتكون متوسطة نحو أنعمت، أنعمت. ومتطرفة نحو منكم. ما معنى المتطرف يا حلبي؟ آخر الكلمة. ومخرج الميم من الشفتين بانطباقهما. شو معنى انطباقهما؟ بدون كز. بدون كز نعم. والغنة صفة من صفات الميم. كز كيف كز؟ قول لي كيف كز؟ كز لا تشدها. نعم. كز شد هيك شد بشفاه يعني. نعم. تلامس. والغنة صفة من صفات الميم التي لا تنفك عنها. ما معنى ذلك؟ لازم. يعني يعني في جميع الحركة لا تنفك. في جميع حالات الميم فيها غنة. ساكنة متحركة مشددة مخففة شو ما كانت تكون فيها غنة. طيب ويصح وقوع الميم الساكنة قبل حروف الهجاء عموما إلا الألف. واي بقول لك ممكن يجي أي حرف قبل الألف إلا الميم الساكنة. واي قبله مفتوح. شاني مفتوح. إيش هو مفتوح؟ الألف. أنا كنت راح أحكي مكسور. مكسور يا زلمة كيف مكسور؟ كيف مكسور؟ أنا ما بعرف يعني أسا مي أيوة. تجي هيك؟ السؤال كمان مرة، السؤال كمان مرة. الألف الساكنة أو الميم الساكنة، خلينا على الميم، الميم الساكنة بيجي بعديها أي حرف إلا الألف المادية. كمان مرة، الميم الساكنة بيجي بعديها أي حرف إلا الألف. واي لماذا؟ غير هل العرب هذول غير. والميم إن تسكن تأتي قبل الهجاء. الميم إذا كان ساكنة تأتي قبل حروف الهجاء كلها كلها. لا ألف لينة لذي الحجة. ما معنى الحجة؟ العقول. يلا يا شيشاني، ثلاثة شيشانية وثلاثة حلبية وثلاثة عمري وفي العزام باعتبار بعض. شيخ سمعت ثلاث مرات ما فيش افهمها. احنا جاهزين نهائيا. نعم الشيخ قد وقدود شو اسمه لا اسامه ما فهمتهاش من مره هسه بعد مش يعني طيب هسه اتصل. يلا يا شيشان جماعه قدروب يلا مش منهم. طيب كويس يلا عشان الالف ما قبله دائما مفتوح. احسنت. ما راح تكون الألف اللينة الساكنة لألف المادية يجب أن يكون ما قبلها مفتوح. فكيف أنا بدي أقول ميم ساكنة وبعديها ألف؟ مستحيل ما بتجي. السماء ما يجب أن يكون ما قبل الألف حرف مفتوح. مكسور مستحيل. مضموم مستحيل. إذا الألف يجب أن يكون ما قبلها مفتوح، وبالتالي مستحيل أن تقع بعد الميم الساكنة ألف مادية. السم نقول ما صعب تجيش التقاء ساكنة. تمام. وصة أبو حمزة. والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء. تأتي الميم الساكنة قبل حروف الهجاء جميعها. لا ألف اللينة يعني هو ما في قبلها أحرف ال. يا رجل الميم بيجي بعديها أي حرف؟ إلا الألف. لماذا؟ لأنه الألف يجب أن تكون ساكنة ما قبلها مفتوح. كيف تيجي الميم ساكنة بعديها ألف؟ لذي الحجة. دائما تيجي ساكنة. أحسن. ميم دائما. لا الميم إذا جاءت ساكنة ما بعدها يجب أن يكون متحرك. الألف مش شرط يكون ساكن. الألف دائما. الألف مادية دائما ساكنة. صح؟ ما قبل مفتوح. تلزم حالة واحدة. ايش في طبخة جديدة؟ حكونا ايش؟ قولي الا لا لا لا الا اداة شرط. الوكيل بسألني يعني تقول لا استثناء يعني ممكن تكون اداة شرط. نعم انا بعرف انه استثناء. نعم والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء لا ألف اللينة لذي الحجاء أحكامها ثلاثة لمن ضبط إخفاء إضغام وإظهار فقط لأن ما قبلها لا يكون إلا مفتوحا. نعم أولا الإخفاء الشفوي تعريفه هو النطق بالميم الساكنة بصفة بين الإظهار والإضغام عاريا عن التجديد مع بقاء الغنة. بماذا ذكرنا هذا يا حلبي؟ بالإخفاء الحقيقي. حقيقي. هذا التعريف يذكرنا بتعريف الإخفاء الحقيقي من أحكام النون الساكنة. النطق هناك بالنون الساكنة، هنا النطق بالميم الساكنة بحالة أو بصفة بين الإظهار والإضغام عاريا عن التجديد، يعني ما في شد، ما في تجديد مع بقاء الغنة. سمي شفويا لأن الميم تخرج من الشفتين، لذلك هذه الأحرف سهلة. الطفل أول ما بيحكي بابا وماما، ليش؟ أنه سهلة مخرجهم، لا يحتاج مثلا اول مثلا الطفل ما يحكي يقول احمد، مستحيل همزه بعيده وبدها شغل وبدها او السماء، لا اولها بابا ماما هالسواليف هاي. لذا نسب الحكم الى مخرجها. لو قلنا اخفاء وانتهى الموضوع شو رايكم؟ زي لو قلنا اخفاء لكم به فيها اخفاء، شو رايك؟ لا مش فيها اخفاء. فيش اخفاء يا رجل، الله يسلمك. انا سالتك انت لانه انت عندك معلومات. ابو عزام طبعا لازم نوضح اخفاء شفوي. لازم نقول اخفاء شفوي. ليش؟ انه في اخفاء حقيقي، يعني الشاهد ما بصير تقول لي فيها اظهار. طب ما هو اظهار، عندي اظهار روايه، وعندي اظهار حلقي، وعندي اظهار شفوي، وعندي اظهار مطلق، وعندي اظهار قمري، وعندي وعندي وعندي. فما بصير تقول لي والله فيها اظهار، ما بنفع. او فيها اخفاء، شو اخفاء ايش؟ طيب في حقيقي وفي شفوي. إذن لأن الميم تخرج من الشفتين لذا نسب الحكم إلى مخرجها. حرفه الباء فقط، ميم ساكن بعدها باء. علته التجانس في المخرج. ما معنى التجانس يا أبو نضال بيك؟ التجانس من نفس المخرج العام والخاص. أحسن، يعني من نفس المخرج. خلينا إحنا نسوي أول نفس المخرج. إم إب، استخدمت الشفتين في الميم وفي الباء، هذا معنى التجانس. نعم. طب العلم معناها انه من الصعوبه مثلا، صح؟ كيف اللي ليش يعني ليش احنا اذا اجت ميم عندنا ميم بعدين باء بدنا نقلل اعتماد على مخرج الميم؟ للتجانس بينهما، هيك الاجابه، هي معنى العلم. تريد التخلص من مخرج الميم وانتقاد الباء بكون صعب التخلص بالكامل، فانت لا تجيب الميم كامله، روح للباء نقطه. نعم الاثنين نفس المكان، ام باء صعبه. ترميهم بحجارة لكم به. لا في ميم، في ميم، لكن تقليل بحجارة. تقليل الاعتماد على مخرج الميم، وقلنا احنا عبرنا جيب الميم كاملة بتروح الباء بصير صعب، بصير طبعا. ترميهم بحجارة بدون كذا. نعم. كيفيته النطق بالميم الساكنة بحالة متوسطة بين الإظهار والإضغام مع إطباق الشفتين بدون تشديد كز. نعم، مع بقاء الغنة في الميم بمقدار حركتين. نعم احنا مرة اخذنا انه الاخفاء في الميم ليس كالاخفاء في النون. الاخفاء في النون تذهب النون وتبقى غنة النون. انفسكم ظلت غنة النون والفم عند المخرج بتخفي عنده. من كان بروح هاي الغنة، من كان غنة النون بتظلها وبحضر عند الحرف الدخفي عنده. بينما الميم تقليل الاعتماد على مخرج الميم. لكم به، لكم به، نعم الغن موجود، ما احنا قلنا الغن من للميم بس النون للميم النون اقل اغن اغن اكثر غنه وضوحا. ما بدري والله عمره ما يعني يا شيخ النون والميم مشتركين في نفس الغنه المرتبه الاولى بس الغنيه للنون للنون اقوى. لا اعلم والله انا. نعم مصطلح الضبط، ما معنى مصطلح الضبط رقاوي؟ كيف يعني مصطلح الضبط؟ شو يعني؟ أيوة أحسن، كيف تكون مرسومة في القرآن الكريم؟ تعرية الأول الميم ما معنى تعرية؟ ولا عليها إشي معرة. وعدم تشديد التالي اللي هو الباء، الباء يعني لكم به نجد تحت الباء إيش؟ كسرة. عليها شدة؟ ما في شدة. نعم أمثلة عليه يعتصم بالله ترميهم بحجارة. مقدار الغنى كم؟ حركتين. أم بعيد؟ طب حلب لو بده يوقف على يعتصم بخفي يعتصم ولا بسكر على الميم كامل؟ بسكر على الميم كامل. إذن يثبت الحكم في حال وصلا. المقصود بالإخفاء قلة الاعتماد على مخرج الميم. إطباق الشفتين هذا يعني إطباق الشفتين من غير كز بدون تشديد، حكمها الإخفاء الشفوي. قال الشيخ سليمان جمزور رحمه الله تعالى في تحفة الأطفال والغلمان: فالأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفوية للقراء. لذلك نعيد ونزيد بأنه من الأفضل حفظ تحفة الأطفال. ما الفرق بين الميم المنقلبة في الإقلاب والميم في الإخفاء الشفوي؟ سؤال جميل. الميم في الإقلاب منقلبة عن نون، يعني أنا عندي نون قلبناها لميم في الإقلاب. الإخفاء الشفوي الميم أصلا أصلي بتكون لكم به لكم غير منقلبة، أصلي عندي ميم. الإقلاب يقع في كلمة أو كلمتين. أنبئوني أنبياء كلمة، ومن بعد كلمتين، خبيرا بصيرا كلمتين. بينما الإخفاء الشفوي لا تقع إلا في كلمتين. الإخفاء الشفوي لا يقع إلا في كلمتين، لكم كلمة وبه كلمة، يعتصم كلمة وبالله كلمة، وترميهم كلمة وبحجارة كلمة. طيب الإقلاب ليس فيها إلا الإخفاء. إذن هناك بدنا نخفي. من لوازم الإقلاب أن يكون فيه إخفاء، لأنه قلب بعد ما قلب النون ميم قل الاعتماد على مخرج الميم، سموها إخفاء. بينما اسمع معلومة جديدة عليك، هاي بجوز الميم إذا بعديها باء المعتمد إنه إخفاء شفوي، لكن بعض العلماء قديما قالوا إنه لا يكون فيها إلا إظهار شفوي بعدها باء. كمان مرة جديدة صح؟ طول عمره متعلم ميم بعديها باء، ميم ساكن بعديها باء، إخفاء شفوي صح. لكن في هناك قول معتبر عند علماء كبار قالوا لا هو إظهار. معي؟ طب شو المعتمد؟ إخفاء شفوي. إخفاء شفوي شو عبر؟ حكمها الإخفاء. وقال بعضهم الإظهار. اسمع، لذلك جعل البعض عندك على الهامش، لذلك جعل البعض حكمه الجواز. قال السخاوي في عمدة المفيد بيت رقم 55: لكن مع الباء في إبانتها وفي إخفائها رأيان مختلفان. لكن ما هو المعتمد؟ إخفاء. نعم سلام شيخ، هذا سؤال صادق في الوزارة. عزيز على الصديق إيش السؤال السابق؟ بين الفرق بين الإقلاب والإخفاء. يا سلام، حط فوقيها سؤال سابق وسؤال جميل والله، سؤال أوقاف. ما الفرق بين الميم المنقلبة في الإقلاب والميم في الإخفاء الشفوي؟ سبع علامات فيما أذكر عليه. سبع علامات. سبع علامات يعني بتأثر. شو ها شيخ؟ طاقية الله شيخ. جو بارد. جو بارد. لا لا من الحال لا صح. طيب يلا كويس. الله حييك أبو. قول المعتبر استظهار. خلاص إخفاء. نعم. يعني في الإقلاب قول واحد إخفاء الميم. لذلك إخوان نحاول استطراد، قلنا الرأي الصحيح إطباق الشفتين. يعني أنبئوني بدون تشديد من بعد لكم به. بعض العلماء قال لك نترك فرجة، وهكذا قرأنا على الشيخ أبي بصير، قرأنا عليها بترك فرجة. فرجة القلم. تمام؟ فرجة القلم. ما بعرف، المهم فرجة صغيرة يعني. من بعد. من بعد. أنا اللي بهمني في هذا الباب، بعيدا عن النقاش وعن المساجلات العلمية، طريقة أداء الإقلاب نفس طريقة أداء الإقلاب الإخفاء الشفوي. يعني مش والله تأخذ أنت بالإخفاء الشفوي بالإطباق، وما في إقلاب تأخذ بالفرجة، لا، بدك تعتمد رأي بعيدة كمان مرة عن المساجلات العلمية، أنو مع ميم إلخ بدك أنت تختاره. لكن الإقلاب والإخفاء الشفوي نفس طريقة الأداء يجب أن تكون. ما بيصير تقول والله أنا هون بدي أطبق شفايفي وهون بدي أترك فرجة، قولك لا، وحد، اقرأ باللي بدك إياه لكن وحد بالإقلاب وبالإخفاء الشفوي. شيخ نعم، ليش في علماء عقل في حكم الإظهار؟ رأي معتبر عندهم، لهم أسباب، حتى ذكرها ابن الجزر في طيبة النشر، على المختار من أهل الأداء، عبر عنها على المختار من أهل الأداء، هذا هو المختار. صار في خلافات إخوان، يعني علماء التجويد زي علماء ثانيين، زي أي خلافات الصفات. مثلا إحنا الرأي المعتبر عندنا 17 اللي هو رأي ابن الجزري، مكي من أبي طالب قال لك 44، فبصير يعني إحنا بنأخذ الرأي المعتبر، الرأي رأي الجمهور، كيف نعبر بالفقه وبالكذا إنه رأي الجمهور، نأخذ هذا الرأي إحنا. طب صحيح، مش وارد النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو عليه الصلاة والسلام، مش وارد النبي إنه يبت باخير غير تباخير. هذا صار على السجال. احنا قلنا بدناش نفوت بالسجلات العلميه، لكن قال لك الصحيح الاطباق، وهذا الراي بترك الفرجه مستحدث من 60-70 جني، يعني سنه وجاي صار في سجال، ندخل بالسجلات هاي. دائما طالب العلم ينأى، يعني ينأى عن هاي الامور. اخوان اكلت انت طيب؟ لا يستمر شيخ. انا اقرا انقل في التلامس في الاقراء والاخفاء، أنا شيخ هكذا قرأتنا إياه. نعم، إحنا قلنا لكم قرأنا على الشيخ أبي بصير بترك الفرجة، من بعد الشيخ أبي بصير قرأنا بالإطباق، رجعنا عند الشيخ أبي بصير بعد ما صرنا نقرأ بالإطباق، رجعت عليه أقرأ قال لي كيف قرأت؟ قلت له بترك الفرجة، قال اقرأ بترك الفرجة، اقرأوا كما علمتم. الآن لا، ما فيش عندي علم والله. لا الآن اعتمد الإطباق قبل سنة طلعت عنده مرتين. قال لك إطباق ممتاز. يعدل الشيخ الله يجزيه خير. لكن احنا قرانا عليه فرجه، وكان اكد على فرجه. كان شيخ كان يمسك القلم يحكي بالفرجه. القلم ما تيجي معك اصلا. ناخذ القلم نجيب لنا اياه يا شيخ. هي القلم هو قلم قصب بعد قريب من حد ورقه مطبق كامل القلم ما تيجي معك. طيب خلينا نوقف احنا هون، نوقف، خلي نضغم شفه الحصة الجاية إن شاء الله. هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.